صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سلام على محمد اللهم رب هذه الدعوة المستجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نبدأ بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه سلسلة مباركة نافعة بإذن الله تعالى، وهي بعنوان الاستعداد للموت قبل الفوت. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على الأعمال الصالحة، وأن يختم لنا جميعا بخير يا رب العالمين. أيها الأحبة، الموت لا بد منه وحتم لازم. الموت حتم لازم لكل المخلوقات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا عبد الله، استعد للقاء الله تعالى استعدادا تاما، وكن مستعدا في أي لحظة. الموت يأتي بغتة بلا أسباب ولا مقدمات، إنما إذا انتهى الأجل جاء الموت، وانتهى الأمر وانتهت الحياة، وبدأت حياة أبدية سرمدية، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلام. الله رب العالمين يخاطب نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأحب خلقه إليه بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال له تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. فيا أيها الأحبة الكرام، هذه الحقيقة التي غابت عن أذهاننا كثيرا، وغابت عن أذهان كثير من الناس، أن الموت لا بد لنا منه، وأننا ما خلقنا أبدا للخلود في هذه الحياة، إنما خلقنا لنعمل صالحا ولنستعد للقاء الله تعالى، فيجازى كل عبد بما قدم من عمل، إما سعادة وإما شقاء. ورسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة وأتم السلام صح عنه أنه قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي قراءة صحيحة أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم وهادم، هادم اللذات أي أن الموت يقطع كل لذة مهما عظمت لذة الحياة الدنيا ومهما قوي وتمكن العبد في نعيمها، الموت يقطع عنه تلك اللذات. وإما الموت إما أن ينقله إلى لذة ليس يضاهيها لذة، أو إلى جحيم ليس بعده نعيم. وأما هادم اللذات أي أنه يزيلها بالكلية. شبه رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه اللذات والشهوات التي يستمتع بها الخلق في الحياة الدنيا بالبنيان الكبير بالبنيان العالي المرتفع، والموت يأتي صدمات قوية فيهدم هذا البنيان. كل من عليها فان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت ليس عدما محض، وإنما الموت انتقال من دار إلى دار، من دار الغرور إلى دار السعادة والحضور، أو إلى دار الشقاء والشرور. نسأل الله المعافاة. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال لأصحابه يوما: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والحديث ثابت بإسناد حسن: استحيوا من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى وما حوى، وأن تحفظ البطن وما وعى. تحفظ رأسك والعين والعقل والأذن واللسان لا تقع فيما حرم الله عليه، تحفظ بطنك لا تدخل فيها درهما ولا ريالا حراما، لا بغيبة لا بشبهة ربا ولا بغش وبيع في بيع أو شراء، ولا أكل لأموال الناس بالباطل. يا عبد الله، أمامك الموت، والله إذا جاءك لتفتدي به لو استطعت بالدنيا وما فيها. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عليك أن تذكر الموت والبلى دائما أبدا، اذكر أنك خلقت للقاء ربك تعالى لتحسن العمل لا لييأسك ذلك من الحياة. إنما المؤمن يحب الحياة، يحبها لأنه يريد أن يعمل صالحا ويجعل مدخورا في ميزانه، يثقل ميزان حسناته بيوم يعيشه وبليلة يحياها وبجمعة أو شهر أو بعام يطيل الله تعالى فيه عمره في الصالحات. أيها الأحبة الكرام، إن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه القيم التذكرة قال: من أكثر من ذكر الموت رزق ثلاثة أشياء: أولها رقة القلب، ثانيها القناعة، ثالثها الهمة في الطاعة. همته ترتفع ويرزق القناعة بما قسمه الله تعالى له، ويرزق أيضا رقة في قلبه لأنه يعلم على ما أؤذي الناس، وعلى ما أختلف مع إخواني، وعلى ما أحمل حقدا وحسدا في قلبي للمسلمين. إن الموت يهدم ذلك كله، ومن نسى ذكر الموت ابتلي بقسوة القلب وعدم الرضا وبالتثاقل عن الطاعة لله تعالى. فيا عبد الله، نشط نفسك للقاء الله تعالى واعمل عملا صالحا. إن حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يوما في جنازة مع أصحابه فبكى بكاء طويلا حتى بل الثرى، ثم قال لأصحابه: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا المثوى ولمثل هذا المصير فأعدوا، يوم وليلة وساعة وأسبوع وشهر، إن لم يقربك إلى الله فلا خير في هذا اليوم ولا خير في هذا العمر، بل هو عمر عليك لا لك. والسعيد السعيد الذي يحاسب نفسه على أنفاسه، إي والله، السعيد السعيد الذي يحاسب نفسه على أنفاسه وعلى دقات قلبه، يعمل أعمالا ترضي ربه ويجتنب ما حرم الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، قال ابن عمر رضي الله عنهما: أتيت رسول الله عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أكيس الناس؟ سؤال مهم، من أكيس الناس؟ من الفطن اللبيب؟ من ذاك الذكي أذكى أذكياء العالم؟ لعلك تجيب: هو الذي يدخر كل يوم آلاف، أو لعله الذي يشتري عقارات وسيارات ويدخر ذلك لأولاده، هو الذي يؤمن حياته ويؤمن حياة الآخرين. لا يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أشد أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا للموت قبل أن ينزل به، أولئك الذين ذهبوا بكرامة الدنيا وخير الآخرة. أكثرهم استعدادا للموت وأكثرهم ذكرا له قبل أن ينزل الموت بهم. لأن المرأة إذا كان تاجرا أو كان رئيسا أو طبيبا أو مدرسا أو محاسبا أو يعمل في أي عمل، ثم دائما أبدا الموت نصب عينيه، سيراقب ربه، سيتقي الله، لا يظلم أحدا ولا يأخذ حق أحد، ويصلح العمل. إذا نفسه كسلت وفرطت يلومها، وإذا به يعيد الكرة من جديد وترتفع همته لله العلي العظيم. وهكذا تجده يدنو من ربه ويقترب منه سبحانه ويرضى الله تعالى عنه. وصدق رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت. فقال: لا، إن المؤمن إذا احتضر بشر برضوان الله تعالى عليه وبشر بما له من خير عند الله، فلا شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين، نحن وأحبابنا في الله أجمعين. وأما الكافر إذا احتضر بشر بغضب الله عليه وبشر بما له من عاقبة سيئة، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أيها الحبيب، حياتك شاهدة عليك، واسمع إلى قول مولاك: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، جاءكم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أخبرنا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ليست هي الباقية، إنما هي سرعان ما تزول، فلماذا يتشبث الناس بالزائل ويتركون العمل للباقي؟ أيها الحبيب، جاءكم النذير، جاءك الشيب، بعدما كان رأس شعرك أسود إذا بالشيب بدأ يدب في لحيتك وفي رأسك، فهذا نذير من الله يقول لك استعد يا عبد الله للقاء الموت، استعد للقاء الله تعالى. جاءك النذير بعدما كنت قويا تستطيع أن تمشي كيلوات متتابعات وفي صحة وعافية، انحنى الظهر وبدأ البدن يوهن، فهذا كله نذير من الله لعباده، والله تعالى هو أرحم الراحمين يرسل نذرا لعباده كي يستعدوا للقائه ويعملوا أعمالا صالحة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه الستين، أي قطع الله عذره، ليس له عذر أمام الله في التوبة والأوبة إلى الله، ليس له مجال أن يعتذر. 60 عاما مرت على العبد وإذا به عاكف على الذنوب والمعاصي والآثام، أي شيء بعد ذلك؟ وقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، إن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لذلك كان سلفنا الصالح يحبون الحياة الدنيا والبقاء فيها للأعمال الصالحة. كان أحد يقول والله ما أحببت البقاء في الدنيا لزرع الأشجار ولا لشق الأنهار، وإنما أحببتها لمجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب ولقيام الليل ولصيام النهار، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا يقولون والله أحببنا الحياة الدنيا لمجالسة إخوان صالحين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر. أيها الأحبة، إن العمل الصالح إذا أكرم العبد به يتمنى أن لو عاش 1000 عام، لأنك يا عبد الله ما من يوم إلا وتدنو فيه إلى الله وترتفع وتعلو منزلتك عند ربك ومولاك. وصح عن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. نعوذ بالله من طول العمر وسوء العمل. إي والله، أناس جاوزوا 40 وجاوزوا 50 وجاوزوا 60 ولازالوا يكذبون على الله ويكذبون على الخلق، ولازالوا يشربون الخمر، ولازالوا يسمعون الأغاني، والموت يأتيهم بغتة وفجأة فينتقلون من دار الغرور إلى أشر الشرور والعياذ بالله. أيها الحبيب، إن العبد إذا علم يقينا أنه ميت أصلح سره وعلانيته وسارع في مرضات ربه وترك كل ما يلهيه ويشغله عن الله، فتقرب إلى الله تعالى بالعقيدة الصحيحة وبالقول الطيب وبالعمل الصالح وبالمعاملات الطيبة الكريمة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يفوز ويفلح ويكن من الناجين يوم القيامة. اللهم وفق الجميع لكل خير وجنبنا الزلل يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن العبد إذا أكرم بالعمل الصالح كانت حياته خير حياة، وإذا طالت الحياة هنيئا له بها. واسمع لهذه القصص الحقيقية. ثبت بإسناد حسن عن طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أنه نزل عليه أخوان، فإذا بأحدهما كان مجتهدا في العبادة، والآخر كان أقل اجتهادا منه، فإذا بالمجتهد يخرج في سرية فيستشهد ويموت شهيدا في سبيل الله، وإذا بالآخر يحيا بعده عاما، فإذا به بعد ذلك يموت على فراشه. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني واقف على باب الجنة، اللهم أدخلنا إياها بلا حساب ولا عذاب، بكرمك وجودك يا رب العالمين، واجعل ميتتنا خير ميتة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم آمين. قال: إني واقف على باب الجنة إذ خرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات آخرا، يعني الذي مات على فراشه، قال: ادخل الجنة. فدخل، ثم بعد ذلك خرج هذا ونادى على الشهيد فقال: ادخل الجنة. ثم خرج إليه وقال: ارجع فإنه لم يئن لك الأوان بعد. نسأل الله حسن الخاتمة. أيها الأحبة، إذا به يعجب من ذلك ويقص على إخوانه فيعجبون، فقصوها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: مما تعجبون، ألم يعش بعده عاما؟ هذا الذي مات على فراشه عاش عاما كاملا بعد أخيه الذي مات شهيدا، ألم يسجد لله كذا وكذا سجدة في ذلك العام، وأدرك رمضان وصلى وصام، فما بينهما كما بين السماء والأرض، الله أكبر. إذن احمد الله تعالى أن أبقاك، ولك إخوة أحبة، ولك أقارب وأصدقاء ذهبوا يا عبد الله إلى لقاء الله، أبقاك ربك لكي تتوب، أبقاك مولاك لكي تستغفر، أبقاك ربك لكي تصلح صلاتك. ما بالك لا تصلي الجماعة؟ ما بالك لا تقرأ القرآن كل يوم؟ ما بالك عندك خلل وعندك أكل لبعض الحرام؟ دع الحرام كله صغيرة وكبيرة. ما بالك تربي أولادك على عقيدة الغرب الكافر؟ ما بالك وقد أبقاك الله وأخذ كثيرا ممن تعرف، فأصلح سريرتك يا عبد الله. وذكر فضيلة العلامة صفوة نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال قصة عجب: قال: شهدت أحد أعمامي عند احتضاره رحمة الله عليهم أجمعين، قال: وكان عمي هذا من أوائل من دعوا إلى السنة في بلاده، حتى تعلم بركة اتباع السنة وبركة الدعوة إليها، فوالله لا يخيب عبد أبدا تأسى برسول الله. قال: فشهدت عند الاحتضار، وكان كثير التأوه، وإذا به كان قد أصيب بالاستسقاء، وإذا به يردد هذه الآية بصوت عال مسموع: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: والله لا يتعداها، ويكررها كثيرا، وإذا به ينادي على أناس ماتوا من عشرات السنين. يا إخواني، يرى الجنة ويرى مكانته فيها، ويرى هؤلاء الصالحين الذين سبقوه، فينادي عليهم واحدا واحدا ماتوا من عشرات السنين. قال وإذا بي يقول بنفس هذه اللغة أو اللهجة العامية: يا رب إيه ده الكرم، ده الكرم ده كله ليه يا رب؟ ثم إذا بي يقول فرح فرح فرح ويتلو هذه الآية العظيمة: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويكررها ولا يتعداها. هكذا أيها الحبيب، لأنه عاش على السنة وصبر على الإيذاء فيها، والذي يتمسك بسنة الحبيب لا بد أن يؤذيه الناس، لأنه لا يعجب الناس أبدا هديه ولا سمته ولا كلامه ومعاملاته. إن عجبت واحدا لا تعجب مئات. هكذا وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: لا بل منكم، فعليك بسنة رسول الله، وعليك بالاعتصام بها، وعليك بأن تصحح حياتك، فالموت يأتي بغتة، وعليك يا عبد الله أن تتمثل بقول القائل: إلهي إلهي وقفت بقلب باك ذليل، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا هما إلا فرجه، وأن يحسن خاتمتنا بكرمه وجوده. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك طول عمر وحسن عمل. اللهم اجعلنا من خير عبادك يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا، إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، وأصلح لنا أهلينا يا رب العالمين، وأصلح سرنا وعلانيتنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في سوريا، وعجل لهم بالنصر المبين. اللهم إنا نسألك أن تنصر أهل السنة في العراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم. أمد المسلمين بمددك، وانصرهم بنصرك، ودافع عنهم بقوتك يا من تدافع عن المؤمنين. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، وفي كل سر وعلن، وفي كل غيب وشهادة، وفي كل مدخل ومخرج. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.